الله تعالى هنا بابا آخر عمدته قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المتن يروى من حديث جماعة من الصحابة، أمثالها حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين، وفيه تعظيم حق الجار من جهتين اثنتين: أحدهما تتابع وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بحق الجار، وتتابع الوصية دليل على تأكد الحق. والثاني أن هذا التأكيد أورث توهم أن يدخل في الوارثين، فيكون بمنزلة الأقارب وأولي الأرحام الذين يرثون الرجل. وهذا الظن الذي ظنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستفاد منه تعظيم حق الجار، أما إدخال الجار في الوارثين لمجرد الجوار فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يعد قط الجار في جملة من يرث الرجل لأجل جواره، فليس من أسباب الإرث أن يكون الوارث جارا لمن هلك. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه إلى ما قد يتوهم من قصة عبد الله بن عمر لما كان يتفقد جاره اليهودي، بحيث يظن أن هذا الحديث وارد حتى في حق الكتاب. فنبه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليظن أن الكتابي يرث مسلما، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر. وهذا قول جمهور عامة أهل العلم، ومن أهل العلم من أجاز توريثه كما جاء هذا عن معاذ بن جبل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تفصيل ليس هذا محله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.